أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه واقتفى أثره إلى يوم الدين. أما بعد، أيها الإخوة والأخوات، فأسأل الله جل وعلا أن يتقبل منا ومنكم صالح الأعمال. وحياكم الله في هذا اليوم الأربعاء العاشر من شهر رجب لعام 44 و400 للهجرة النبوية، على صاحبها أفضل الصلاة وأتم التسليم، ومع تفسير كتاب الله سبحانه وتعالى. وقد وصلنا في سورة الأنعام إلى قوله سبحانه وتعالى بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: قد جاءكم بصائر من ربكم فمن أبصر فلنفسه ومن عمي فعليها وما أنا عليكم بحفيظ. وكذلك نصرف الآيات وليقولوا درست ولنبينه لقوم يعلمون. اتبع ما أوحي إليك من ربك لا إله إلا هو وأعرض عن المشركين. ولو شاء الله ما أشركوا وما جعلناك عليهم حفيظا وما أنت عليهم بوكيل. ولا تسبوا الذين يدعون من دون الله فيسبوا الله عدوا بغير علم. كذلك زينا لكل أمة عملهم ثم إلى ربهم مرجعهم فينبئهم بما كانوا يعملون. سنقف في هذه الليلة مع هذه الآيات التي سمعناها آنفا، وكما اعتدنا في هذا الدرس أن نبدأ بذكر المعنى الإجمالي للآيات التي استمعنا إليها. قال أهل العلم: قد جاءكم أيها الناس، قد جاءكم أيها الناس أدلة بينة وحجج قاطعة في هذا القرآن العظيم، بين الله تعالى فيها توحيده وكمال قدرته. فمن تبينها وآمن بما دلت عليه فنفع ذلك لنفسه، ومن لم يؤمن بها وعمي عما دلت عليه فإنما يعود وبال ذلك على نفسه. وما الرسول صلى الله عليه وسلم عليكم بحافظ ولا رقيب يحصي أعمالكم. ثم يخبر سبحانه وتعالى أنه كما فصل الآيات والحجج في هذه الصورة ووضحها بطرق متنوعة لبيان التوحيد، كذلك يوضح للناس الآيات ويبينها بطرق متعددة في كتاب جميع القرآن. وليقول عند ذلك من أعمى قلبه عن الحق: تعلمت يا محمد هذا الذي تأتي به من أهل الكتاب. ولنبينه لقوم يعلمون، أي يعلمون الحق إذا تبين لهم فيتبعوه ويقبلوه. ثم يأمر الله رسوله صلى الله عليه وسلم أن يتبع القرآن المنزل عليه الصلاة والسلام، وهو سبحانه لا إله إلا هو، لا معبود بحق غيره سبحانه. وأعرض عن المشركين، فقد أمره سبحانه أن يعرض عن المشركين. ثم يخبر سبحانه وتعالى أنه لو أراد هداية المشركين لفعل سبحانه كما قال: ولو شاء الله ما أشركوا، ولكن له حكمة في خذلانهم وإضلالهم. ويخاطب الله رسوله صلى الله عليه وسلم أنه لم يجعله عليهم حافظا، أنه لم يجعله عليهم حافظا يحفظ أعمالهم ويحصيها، ولا رقيبا عليهم، وأنه ليس عليهم بقيم يدبر مصالحهم ولا موكلا بأعمالهم فيحاسبهم عليها. ثم قال سبحانه: ولا تسبوا الذين يدعون من دون الله. فهنا ينهى الله سبحانه وتعالى المؤمنين أن يسبوا آلهة المشركين حتى لا يقابله المشركون بسب الله سبحانه وتعالى: تعالى وتقدس عن كل نقص. وكما زين الله لهؤلاء المشركين أعمالهم زين لكل أمة عملهم، ثم إلى ربهم مرجعهم فيخبرهم بما عملوا من خير أو من شر. هذا هو المعنى الإجمالي للآيات التي سمعناها. أما التفسير التحليلي واللطائف والفوائد فنقول على بركة الله في قوله سبحانه وتعالى في الآية 104 بعد 100: قد جاءكم بصائر من ربكم فمن أبصر فلنفسه ومن عمي فعليها وما أنا عليكم بحفيظ. المناسبة بين هذه الآية والآيات التي تقدمت قال كما قال ابن جرير أو قبل ابن جرير يقول أهل العلم إن الله سبحانه وتعالى لما أكثر من الأدلة على بيان وحدانيته سبحانه وتعالى ناسب أن يعظهم ويمدح الأدلة حثا على تدبرها. يقول ابن جرير رحمه الله وهذا أمر من الله لنبيه صلى الله عليه وسلم أن يقول لهؤلاء الذين نبههم بهذه الآيات من قوله إن الله فالق الحب والنوى إلى قوله وهو اللطيف الخبير الآيات التي تقدمت. قال نبههم بهذه الآيات على حججه عليهم، يعني أن الله سبحانه وتعالى فارق الحب والنوى ويخرج الحي من الميت ومخرج الميت من الحي، وسبحانه وتعالى الذي خلقنا من نفس واحدة فمستقر ومستودع، وأنشأ جنات معروشات وغير معروشات، وأنشأ من النخيل والرمان متشابه وغير متشابه إلى غير ذلك من الآيات التي تقدمت في هذه الصورة. قال هنا تنبيه من الله سبحانه وتعالى على ماذا؟ على حججه على هؤلاء المشركين الذين أشركوا بالله سبحانه وتعالى، وعلى تبيين خلقه معهم العادلين به الأوثان والأنداد. وكما ذكرت لكم أن ابن جرير ونحن في المئة فالآية الرابعة بعد المئة يعود بنا إلى الآية رقم واحد في هذه الصورة، ثم الذين كفروا بربهم يعدلون، وهنا ربط واضح بين هذه الآية وبما تقدم، فيقول قل لهم يا محمد قد جاءكم أيها العادلون بالله والمكذبون رسوله بصائر من ربكم، أي ما تبصرون به ماذا؟ أي ما تبصرون، هنا طبعا قيل ليس البصر هذا وإنما بصر القلب والعقل، أي ما تبصرون به الهدى من الضلال والإيمان من الكفر. والبصيرة يعني الحجة البينة الظاهرة، والله سبحانه وتعالى قد بعث رسوله صلى الله عليه وسلم بحجج ظاهرة بينة، ولكن من آمن من آمن وكفر من كفر. ومن أعظم هذه الحجج هذا القرآن الذي بين أيدينا أيها الإخوة، فإنه حجة الله سبحانه وتعالى على الخلق أجمعين. ومع ذلك فإن كفار قريش طلبوا من الرسول صلى الله عليه وسلم الآيات، وطلبوا منه أدلة وبراهين أخرى غير القرآن، ومع ذلك أجاب عليه الصلاة والسلام إلى ما طلبوا. اقتربت الساعة وانشق القمر، هذه الآية إنما هي طلب من كفار قريش بأن يشق لهم القمر عليه الصلاة والسلام، فدعا الله سبحانه وتعالى فانفلق القمر في ليلة التمام حتى أصبح جزءا منه في الشرق وجزءا منه في الغرب، فخرجوا من المسجد الحرام وهم يقولون سحرنا محمد سحرنا محمد. وهذه بعض من حججه، بل وذكرنا وأشرنا أيها الإخوة إن من أعظم الحجج يعني أو الأدلة على صدق نبوة النبي صلى الله عليه وسلم، طبعا ما جاء به من القرآن هذا انتهينا منه، كذلك أحوال الرسول صلى الله عليه وسلم من الصدق ومن الأمانة إلى غير ذلك، كما استدل بذلك هرقل مع يعني لما جاءه كتاب الحبيب صلى الله عليه وسلم وجاء بأبي سفيان بين يديه، القصة التي لا تخفى عليكم في صحيح البخاري. وقد أشار إلى ذلك شيخ الإسلام بأن هذه ما هي قرائن أو يعني أحوال الرسول صلى الله عليه وسلم قبل بعثته عليه الصلاة والسلام، مما تميز به عليه الصلاة والسلام من الأخلاق العظيمة ومن الصفات الجليلة عليه الصلاة والسلام، وأنه لم يعهد عليه الكذب وإلى غير ذلك، كل ذلك تدل ماذا؟ تدل على صدقه عليه الصلاة والسلام. ولكن مع ذلك يعني صرف الله سبحانه وتعالى من شاء، ولو شاء الله ما أشركوا، ولكن له في ذلك حكمة سبحانه وتعالى. يقول ابن زيد البصائر الهدى في قلوبهم لدينهم، وليست ببصائر الرؤوس، يقول البصيرة وين؟ هنا. وكم من إنسان أعمى البصر لكنه ماذا؟ لكنه قد أنار الله ماذا؟ أنار الله بصيرته. بل يعني في تراجم أهل العلم الأجلاء الفضلاء أنهم كثير من أو نقول بعضا منهم، وعلى رأسهم ابن عباس رضي الله عنه وارضاه فقد عمي في آخره، وكذلك أئمة كبار من أئمة السلف ومن المعاصرين ممن يعني قد ذهب هذا البصر، ولكن البصيرة ماذا؟ منورة بنور الله سبحانه وتعالى، فهو رأس في ماذا؟ في اتباع الحق والدلالة على الحق والدلالة على الله سبحانه وتعالى. فإنها لا تعمل الأبصار ولكن تعمل القلوب التي في الصدور. ومن باب الشيء بالشيء يذكر أن الرسول صلى الله عليه وسلم كما ذكر أهل السير أنه لما في ليلة معركة أحد، لما خرج عليه الصلاة والسلام في يوم الجمعة متجها إلى أحد وصلى عليه الصلاة والسلام قريبا من أحد، ثم في الليل قام عليه الصلاة والسلام أو مع الصباح انطلق بين البساتين عليه الصلاة والسلام ليخرج على كفار قريش من جهة لا يمر عليهم. ومن ما يذكر أهل السير أنه مر ببستان لمنافق والعياذ بالله، فأخذ حثوة من تراب فقال: يا محمد والله لو علمت أنها تصيبك لما رميتك بها. فكاد به الصحابة فقال النبي صلى الله عليه وسلم: دعوه فإنه أعمى البصر أعمى البصيرة، نسأل الله السلامة والعافية. يعني جمع بين عمى البصر وبين عمى البصيرة، نسأل الله أن يرزقنا وإياكم البصيرة في دينه. قال سبحانه وتعالى: فمن أبصر فلنفسه، يعني من اتبع الحق، من اتبع الحق وعرف الحجج وسار عليها واتبعها فإنما أصاب ماذا؟ فلنفسه، يعني لحظ نفسه. ومن عمي فإنما ضر نفسه. وقد جاء في الحديث القدسي الذي لا يخفى عليكم: يا عبادي إنما هي أعمالكم أحصيها عليكم، فمن وجد خيرا فليحمد الله، ومن وجد غير ذلك فلا يلومن إلا نفسه. وهذه الآية كذلك: قد جاءكم بصائر من ربكم. أهل العلم يقول لفظ الجلالة، أو عفوا ما هو لفظ الجلالة، لفظ الربوبية هنا ربكم هنا، قد جاءكم بصائر من ربكم هنا، قالوا فيها تلطف مع من؟ تلطف حتى مع هؤلاء القوم، تلطف مع هؤلاء القوم، فمع كفرهم وعنادهم واستكبارهم يقول الله سبحانه وتعالى: قد جاءكم بينة من؟ من ربكم سبحانه وتعالى. وهذه البينة ما الهدف منها وما الحكمة منها؟ ليخرج الناس من الظلمات إلى ماذا؟ إلى نور الهداية، إلى نور الهداية. فقال: بصائر من ربكم. قال كما أشار إلى ذلك أبي السعود في تفسيره، قال: إظهار لكمال اللطف بهم سبحانه وتعالى، أي قد جاءكم بينة من جهة من؟ من جهة المالك وهو الله سبحانه وتعالى. فمن رحمته بالعباد أنه إيش؟ أنه أرسل لهم الحجج وأرسل لهم ماذا؟ وأرسل لهم البينات. فمن أبصر فلنفسه ومن عمي فعليها، هنا يشير العلماء ما يسمى بالمطابقة والتطابق في البلاغة. طيب، يقول لما ذكر الإبصار: قد جاءكم بصائر من ربكم، فمن أبصر فلنفسه ومن عمي فعليها، هنا ذكر الإبصار ثم عقب بماذا؟ عقب بالإبصار والعمى، وهذه من باب ما يسمى هذه مطابقة. قد جاءكم بصائر، يقول كما أشار إلى ذلك البقاع وابن عادل، يقول لما كانت البصائر هذه الحجج، لما كانت هذه البصائر ظاهرة وقوية، لماذا؟ لقوتها وظهورها وبروزها، ماذا؟ قال استخدم لفظة بصائر، استخدم يعني جاءت لفظة ماذا؟ بصائر، أي أنوار هي لقلوبكم بمنزلة ماذا؟ بمنزلة الضياء المحسوس لأعينكم. قد جاءكم بصائر من ربكم، يعني هذه الحجج وهذه البينات ظاهرة وبينة كماذا؟ ظاهرة ليش؟ لهذه القلوب كما ترون يعني الأمور المحسوسة في بأعينكم، كما ترون الأمور المحسوسة لأعينكم. ولكن هذه إرادة الله أو هذه مشيئة الله سبحانه وتعالى. فمن أبصر فلنفسه ومن عمي فعليها، يستدل بها أهل العلم في الرد على الجبرية، في الرد على الجبرية الذين يقولون إن الله سبحانه وتعالى يكلف العبد بلا قدرة، وهذه مسألة من مسائل العقيدة، من مسائل العقيدة. وما أنا عليكم بحفيظ، طبعا كما قلت البصائر الحجج والبينات، ومن أعظمها هذا القرآن الذي بين أيدينا أيها الإخوة، وهو حجة الله سبحانه وتعالى إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها. فإن الآيات التي ظهرت في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم بعضا من أدلة نبوته عليه الصلاة والسلام انتهت بموته عليه الصلاة والسلام. طبعا لفظة معجزة أنها معجزة يعني هي لفظة معجزة ظهرت متأخرة، لفظة كلمة معجزة ظهرت متأخرة، بل قيل أنها في القرن الرابع. فأهل العلم المتقدمين لا يستخدمون كلمة معجزة، وإنما يستخدمون الدلائل، دلائل نبوة الرسول صلى الله عليه وسلم، فدلائل النبوة للبيهقي وغير من السلف، وهي أولى من كلمة معجزة، لأن المعجزة فيها يقولون هي مقرونة بالتحدي كما هو المصطلح عند المتكلمين، أو يعني من يقول بهذا المصطلح وسار عليه المتكلمين ثم بعد ذلك. فمثلا نبع الماء بين يدي الرسول صلى الله عليه وسلم، ماذا نقول هنا؟ معجزة؟ طيب إذا قلنا معجزة هل هي مقرونة بالتحدي؟ ها يا أخوان، هل قرنت بتحدي؟ هل الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم قالوا يا رسول الله لن نؤمن بك حتى تنبع بين يدينا الماء؟ لا. فهنا ماذا؟ هي أدلة، أدلة على ماذا؟ على صدق نبوة عليه الصلاة والسلام، صدق نبوة عليه الصلاة والسلام. تكلم الحجر، تسبيح الحصى بين يدي عليه الصلاة والسلام، ليس فيها تحدي، ليس فيه تحدي بينه وبين أحد عليه الصلاة والسلام، هذه فقط من باب الإشارة. فهنا من أعظم الأدلة كما أشرنا هذا القرآن الذي هو حجة الله سبحانه وتعالى الباقية، وأما ما عدا ذلك من تسبيح الحصى أو من نبع الماء بين يديه أو من تكلم بعض الدواب أو غيرها أو انشقاق القمر أو غير ذلك من الآيات الكثيرة، ليست هي واحدة ولا اثنتين ولا ثلاث، كلها انتهت بموته عليه الصلاة والسلام ولم يبق منها شيء إلا هذا القرآن الذي نتروه آناء الليل وأطراف النهار، ولا يزال حجة الله سبحانه وتعالى على خلقه. وما أنا عليكم بحفيظ، يعني لست عليكم برقيب أحصي عليكم ماذا؟ أحصي عليكم أعمالكم، يعني أنا لست موكل بكم، أحصي الأعمال وأحصي الأفعال. لماذا؟ لأن ليست من مهامي عليه الصلاة والسلام أن يكون ماذا؟ هو رقيب أو حفيظ على هؤلاء، وإنما هو مبلغ لماذا؟ لدين الله سبحانه وتعالى. وقد أشار بعض أهل العلم إلى موضوع ما أدري بحثه ولا لا، لعله في التفسير الموضوع إذا لم يبحث، وهي مهام الرسول صلى الله عليه وسلم في ضوء القرآن، مهام الرسول صلى الله عليه وسلم في ضوء القرآن، هي لو بحثت في التفسير لا وجد، إلا ربما تكون رسالة علمية، يعني ما هي مهام الرسول صلى الله عليه وسلم وما هي الصفات التي أطلقت عليه في القرآن، فهي يعني حري أن تدرس. يقول الله سبحانه وتعالى وكذلك نصرف الآيات، وكذلك نصرف الآيات، ما مناسبة هذه الآية بما سبق؟ يقول ابن جرير، يقول تعالى ذكره كما صرفت لكم أيها الناس الآيات والحجج في هذه الصورة وبينتها فعرفتكموها في توحيدي وتصديق رسولي وكتابي ووصيتكم عليها، فكذلك أبين لكم آياتي وحججي في كل ما جهلتموه فلم تعرفوه من أمري ونهيي، وكذلك نصرف الآيات وليقولوا درست. هذه قراءة التي نقرأ بها وليقولوا درست، ما معنى ليقولوا درست هنا؟ أي قرأت وتعلمت. طيب ماذا يقصدون؟ الحبيب صلى الله عليه وسلم يقول أنك قرأت وتعلمت من كتب من؟ من كتب أهل الكتاب، وهذا قول ابن عباس وغيره كالسدي ومجاهد والضحاك، يقول قرأت وتعلمت، تقول ذلك قريش وليقولوا درست، يعني هذا القرآن الذي أتيت به محمد إنما هو ماذا؟ ها قرأت وتعلمت من أين؟ من أهل الكتاب، هذا الأول. وفي قراءة ثانية وليقولوا دارست، ما معناها؟ هنا يقولون دارست وقرأت من؟ أهل الكتاب، وقالوا إنما يعلمه بشر، لسان الذي يلحدون إليه أعجمي وهذا لسان عربي مبين. وهذه الشبهة أن الرسول صلى الله عليه وسلم تلقف القرآن من أحد، هذه شبهة إلى وقتنا الحاضر، ومن أراد أن يعني فائدة وأن يستفيد فلينظر في كتاب موقف كبار القساوسة من القرآن الكريم، القرآن الكريم، فيعني تكلم عن هذه المسألة وأفاض فيها وذكر أدلة وبراهين يعني منذ بعثة الرسول صلى الله عليه وسلم إلى الوقت الحاضر. وهذه الشبهة تدار بأن الرسول صلى الله عليه وسلم تعلم القرآن من من؟ من رجل. طبعا اختلفوا في من هو الرجل، هو هل هو بحيرة، هل هو الرومي، هل هو غير ذلك. له أسماء، ذكروا أسماء كثيرة، ذكروا أسماء ليست فقط اللي مشهور عندنا أنه تعلم من بحيرة أو تعلم من صهيب الرومي أو تعلم من حداد في مكة، لا لا، حتى النصارى قالوا بغير ذلك. فالمعنى وليقولوا دارست، وليقولوا دارست أي قرأت من ودارست على من ودارست من أهل الكتاب. وهذا يقول ابن عباس يقول قرأت يعني نوع من المدارسة. والقراءة الثانية الثالثة وليقولوا درست، وكذلك نصرف الآيات وليقولوا درست. من يستطيع يربطها؟ ما معنى درست هنا؟ بمعنى انتهت، احسنت، انمحت. يعني هذه الآيات التي أتيت بها ماذا؟ قديمة، احسنت، قديمة بليت، ما منها فائدة، هذه انمحت وبليت. ولذا قال وليقولوا درست يعني انمحت. فالذي تتلوه يا محمد هذا إيش؟ قد تطاول ومر بنا ومحي أثره في قلوبنا. وهذا قول أيضا لقول الحسن وقتادة وإلى غير ذلك. من باب الفائدة ابن جرير أشار في موقع يقول في قراءة ابن مسعود درست بغير ألف بنصب السين ووقف التاء. ووقف التاء ما معنى وقف التاء هنا؟ يعني السكون. وهذا بس أردت أن أشير إلى أنه مصطلح، يعني مصطلح متطور في المصطلحات ووقف التاء. طبعا هنا نستفيد أيها الإخوة وكذلك نصرف الآيات وليقولوا درست ولنبينه لقوم يعلمون أن الداعية إلى الله سبحانه وتعالى ينبغي له أن ينوع ماذا؟ في الأساليب وأن يتفنن في البيان لإثبات أصول الدين وهداية الناس إلى الله سبحانه وتعالى. ولنبينه لقوم يعلمون يعني كذلك نصرف لهم الآيات في غيرها. طيب ولنبينها لماذا؟ لقوم ها سيعلمون، يعلمونها ثم يتبعونها يعني في ستبين الآيات وقد بينها الله سبحانه وتعالى وسيستفيد منها من؟ قوم ماذا؟ قوم يعلمون، وهم الذين فمن أبصر فلنفسه. هذا الذي بصر هو ممن ماذا؟ ممن علم آيات الله سبحانه وتعالى وحجج الله سبحانه وتعالى. ولنبينه لقوم يعلمون. اتبع ما أوحي إليك من ربك. هذا أمر لمن؟ للرسول صلى الله عليه وسلم. لماذا قيل أو ما الربط أو ما المناسبة بين هذه الآية وبين ما سبق؟ يقول أهل العلم لما بين الله سبحانه وتعالى أن الحجج التي جاء بها الرسول صلى الله عليه وسلم انقسم فيها الناس على قسمين، من يبصر ومن لا يبصر، فهنا ماذا قال؟ أمره الله سبحانه وتعالى أن يتبع ما أوحي إليه من ربه بالبيان له وبالعمل به، بالبيان له وبالعمل به. يعني أن الرسول صلى الله عليه وسلم هو مبلغ ماذا؟ مبلغ لحجج الله ومبلغ لدين الله سبحانه وتعالى. أيضا أشار ممن أشار إلى المناسبة، أشار بعض العلماء إلى مناسبة، يقولون لما حكى الله سبحانه وتعالى عن المشركين أنهم ينسبون النبي صلى الله عليه وسلم في إظهار هذا القرآن إلى الافتراء، يعني أنه مفتري عليه الصلاة والسلام، وإلى مدارسة أهل الكتاب وليقولوا درست، يعني ماذا؟ يعني أنت كاذب، يعني هذا مفهوم الكلام. هنا أمره الله سبحانه وتعالى بقوله اتبع ما أوحي إليك. لماذا؟ قالوا في ذلك شيء من التسلية لمن؟ لرسول الله صلى الله عليه وسلم، حتى لا يصاب عليه الصلاة والسلام بشيء من ماذا؟ من الحزن، أو يصاب بشيء من الفتور لهذا الكلام الذي يلوكه من؟ الذي يلوكه هذا القوم. فيقول الله سبحانه وتعالى اتبع ما أوحي إليك من ربك، ما عليك من هؤلاء القوم، يقولوا درست ما عليك منهم، لا تستمع، لا يشغلك هذا القول الذي قالوا به ولا يؤثر في نفسك فلعلك باخع نفسك على آثارهم إن لم يؤمنوا بهذا الحديث أسفا. ولذا الرسول صلى الله عليه وسلم كان يصيب شيء من الحزن عليه الصلاة والسلام لما أن يكذب به هؤلاء القوم، فالله جل وعلا في آيات كثيرة يطمئنه ويسليه، يقول لا تحزن عليهم، لا تحزن ولا تحزن فيما يقوله وما يتكلم به، دعهم يا محمد. لماذا؟ لأنه مؤيد من الله سبحانه وتعالى. فهنا اتبع ما أوحي إليك، فيه تطمين لقلب الرسول صلى الله عليه وسلم بأنه ماذا؟ بأن الذي أنزل عليه إنما هو وحي من الله سبحانه وتعالى، فلا يلتفت إلى ماذا؟ لا يلتفت إلى ما قاله هؤلاء الأقوام. طبعا اتبع ما أوحي إليك، اتبع ما أوحي إليك، يقولون هنا استئناف، استئناف في خطاب، في الخطاب للنبي صلى الله عليه وسلم، والأمر بالإعراض عن من ماذا؟ عن المشركين، وألا يكترث بأقوالهم التي قالوها. طيب هنا اتبع ما أوحي إليك من من؟ من ربك. أيضا أشار بالسعود في تفسيره، طيب إلى ماذا؟ إلى لفظ الربوبية هنا، اتبع ما أوحي إليك من ربك. يقول أيضا هنا في هذه اللفظة فيها من التلطف برسول الله صلى الله عليه وسلم الشيء الكثير. اتبع ما أوحي، اتبع ما أوحي إليك من ربك سبحانه وتعالى، وأشار إلى ذلك في تفسيره. طيب اتبع ما أوحي إليك، طيب من ربك، ثم قال ها لا إله إلا هو، وأعرض عن المشركين. هنا كلمة التوحيد لا إله إلا الله، يعني ثبتنا الله وإياكم عليها، جاءت بين ماذا؟ بين اتبع وبين وأعرض، أمر هنا وأمر هنا. قالوا هنا تأكيد من الله سبحانه لرسوله صلى الله عليه وسلم في اتباع ماذا؟ في اتباع ما أوحي إليه، في ماذا؟ وخاصة في أمر ماذا؟ في أمر توحيد الله سبحانه وتعالى. اتبع ما أوحي إليك من ربك لا إله إلا هو، وأعرض عن المشركين، وأعرض عن المشركين. طيب لما قال لا إله إلا هو وأعرض عن المشركين، يقولون العلماء قرن أمره سبحانه وتعالى باتباع ما أوحي إليه من ربه بكلمة توحيد الألوهية، بتوحيد الألوهية. قال أهل العلم لبيان وجوب ملازمته لتوحيد الربوبية، يعني توحيد الألوهية ملازم لماذا؟ لتوحيد الربوبية. قد تكلمنا في هذه المسألة، فإن الإله طيب هو الرب سبحانه وتعالى. فهنا ماذا؟ توحيد الألوهية وتوحيد الربوبية ماذا؟ متلازمة. ولذلك قال اتبع ما أوحي إليك من ربك لا إله إلا هو، لا إله إلا هو، وأعرض عن المشركين. طيب ها نعم أقر بالألوهية، أقر الألوهية، أشار إشارة لطيفة، وهي ماذا هنا؟ لا إله إلا هو، يعني إقرار لماذا؟ لتوحيد الله سبحانه وتعالى. هذه الكلمة يا إخوان، هذه الكلمة التي يعني إن صح التعبير دوخت كفار قريش، طيب، والتي أرغى وأزبد فيها قريش. فالرسول صلى الله عليه وسلم لما جمعهم وناداهم، لما أمر بالإنذار عليه الصلاة والسلام وجمعهم، فقال قولوا كلمة تدين لكم بها العرب وتملكون بها العجم، فقالوا كلمة واحدة، لا ألف كلمة، فقال قولوا لا إله إلا الله. ماذا قال كفار قريش؟ طوالي عرفوا معنى هذه الكلمة، فقالوا أجعل الآلهة إلها واحدة؟ لا يمكن هذا. إذن هم عرفوا مباشرة ما معنى لا إله إلا الله. ولذا الله سبحانه وتعالى يقول اتبع ما أوحي إليك من ربك لا إله إلا هو، وأعرض عن ماذا؟ وأعرض عن المشركين، وأعرض عن المشركين. طبعا هنا وأعرض عن المشركين، يعني سنأخذه، يقول العلماء هنا فيها نسخ، هنا فيها نسخ، أشار إلى ذلك ابن عباس، والنسخ هنا بمعنى رفع شيء من الحكم، طبعا ليس النسخ المصطلح اللي معروف عند المتأخرين، وإنما يعني رفع العموم بالتخصيص أو الإطلاق بالتقييد كما هو عند العلماء. ولذا يقول ابن عباس نسخ هنا، فإنه نسخ الله جل وعلا هذه الآية بقوله اقتلوا المشركين حيث وجدتموهم، حيث وجدتموهم. يقول هذه كانت موادعة، كانت شيء من الموادعة، وقد أشار إلى ذلك ابن عطية يقول اتبع ما أوحي إليك من ربك وأعرض عن المشركين، فيها أمران للرسول صلى الله عليه وسلم، وتتضمن الاقتصار على ماذا؟ على اتباع الوحي وموادعة الكفار، وذلك كان في أول الإسلام، ثم نسخ بالإعراض وبالقتال، ونسخ بالإعراض وبالقتال. طبعا أشرت إشارة، ليس المقصد تحرير هل الآية مما نسخ ولا لا، لكن يعني وهي مما تدخل ضمن رفع حكم شرعي بخطاب شرعي آخر متراخ عنه، هذه بسطها وذكرها أهل العلم. لكن السلف يشيرون إلى النسخ بأي شيء يرفع شيء من إيش؟ من الآية، أي شيء، أي رفع في الآية فإنه يعد عندهم ماذا؟ عند المتقدمين، عند السلف، الصحابة والتابعين واتباعهم يعتبر ماذا؟ نسخ. والشعراء يتبعهم الغاوون إلا الذين، يقول ابن عباس نسخ، هنا استثناء، هنا الاستثناء. فالاستثناء هنا ماذا؟ على تعريف المصطلح، عند على تعريف المتقدمين أنه نسخ، أنه نسخ، ثم استقر على التعريف المصطلحي الذي يعرفه أهل العلم طلاب العلم. وأعرض عن المشركين، ثم قال سبحانه وتعالى ولو شاء الله ما أشركوا، ولو شاء الله ما أشركوا وما جعلناك عليهم حفيظا. يقول ابن جرير رحمه الله، وأنا أستثهد كثيرا به لأنه يربط لنا ما بين الآية وما بين وما سبق، يقول ولو شاء، يقول جل ثناؤه لنبيه صلى الله عليه وسلم، أعرض عن هؤلاء المشركين بالله، ودع عنك جدالهم وخصومتهم ومساباتهم، دعهم، ولو شاء الله ما أشركوا. يقول لو أراد الله هدايتهم واستنقاذهم من ضلالهم للطف بهم بتوفيقهم إياه، فلم يشركوا به شيئا ولا آمنوا بك فاتبعوك وصدقوا ما جئتهم به من الحق من عند ربك. يقول ابن عباس ولو شئت لجمعتهم على الهدى أجمعين، ولا يزالون مختلفين إلا من رحم ربك، ولذلك خلقهم. ولذا دائما أيها الإخوة، دائما نذكر نفسي وإياكم بأعظم المنن وأعظم النعم من الله سبحانه وتعالى علينا بعد نعمة العقل، هي هذه الهداية إلى دين الله سبحانه وتعالى. نعم أيها الإخوة، ترى ربما الإنسان يعني ما يستشعر هذه النعمة من الله سبحانه وتعالى. ولو شاء الله سبحانه وتعالى لجعلنا من هؤلاء الأقوام الذين كفروا وكذبوا بالله سبحانه وتعالى وماتوا على ذلك، فلهم النار في الدنيا، لهم النار في الآخرة، نسأل الله السلامة والعافية. ولكن الله امتن علينا سبحانه وتعالى، يمنون عليك أن أسلموا، قل لا تمنوا علي إسلامكم بل الله يمن عليكم أن هداكم للإيمان. الله سبحانه وتعالى هو الذي من علينا أيها الإخوة. ولذا لما أن تفعل العبادات لله سبحانه وتعالى لا تظن أنها أيها الأخ المبارك، أيها الأخت المباركة، أنها فضلة منك، لا، إنما هي توفيق من الله سبحانه وتعالى. نعم أيها الأخ المبارك، توفيق. لما أن تأتي إلى بيت الله، لما أن تكون من أهل الطاعة، من أهل القربة، هذا توفيق من الله سبحانه وتعالى. ولو شاء أن يصرفك سبحانه وتعالى لصرفك. ولذا من دعاء الحبيب صلى الله عليه وسلم، يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك، يا مصرف القلوب صرف قلوبنا على، صرف قلبي أو صرف قلوبنا على طاعتك، صرف قلوبنا على طاعتك. طبعا ولو شاء الله ما أشركوا، يقول ليس فيها عذر، ليس فيها إعذار للكفار، ليس فيها إعذار لأهل الكفر، ليس فيها إعذار للكفر. أيضا مما يستفاد من هذه الآية كما أشار إلى ذلك الشنقيطي رحمه الله، يقول أن في هذه الآية ولو شاء الله ما أشركوا فيها رد على القدرية، رد على القدرية الزاعمين أن الكفر والمعاصي بمشيئة العبد لا بمشيئة الله، فمذهبهم باطل. هذا كلام أقرأ بنصه، فروا من شيء فوقعوا فيما هو أشنع وأكبر منه، فهم يريدون التقرب لله بأن يزعموا أن الخسائس كالسرقة والزنا والشرك أنها بمشيئة العباد لا بمشيئة الله، زاعمين أن الله أنزه وأعظم وأجل من أن تكون هذه الرذائل بمشيئته. ففي هذه الآية رد على القدرية، رد على القدرية. ولو شاء الله كما ذكرت أيها الإخوة أن ليس فيها إعذار لمن، ليس فيها عذر لمن أشرك بالله سبحانه وتعالى. ولو شاء الله ما أشركوا وما جعلناك عليهم حفيظا. تكرر الآن ماذا مرة ثانية؟ أن الرسول صلى الله عليه وسلم هنا إيش؟ هناك إيش؟ لست عليهم بوكيل، وتقدم أكثر من مرة ولست عليهم بوكيل، وهنا ليست عليهم بماذا؟ بحفيظ. أنت لا تحصي عليهم الأعمال، أنت مبلغ عن من ماذا؟ عن الله سبحانه وتعالى. والله سبحانه وتعالى هو الذي إيش؟ هو الذي يحصي، ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. يقول وما جعلناك عليهم حفيظا، يقول فيه تسلية للرسول صلى الله عليه وسلم ليزيح عنه كرب إعراضهم عن الإسلام، تسلية للرسول صلى الله عليه وسلم. وقد جاءت أيضا في سورة الغاشية وفي غيرها لما قال الله سبحانه وتعالى طيب فذكر إنما أنت مذكر لست عليهم بمسيطر إلا من تولى، يقول لست عليهم إيش؟ بمسيطر. هذا يشهي يا إخوان، ترى تسلية لمن؟ للرسول صلى الله عليه وسلم، لأنه يرى العناد ويرى الاستكبار ويرى العتو ويرى الإعراض ويرى الأذى من كفار قريش ومن غيرهم، ومع ذلك تأتي التسلية لرسول الله صلى الله عليه وسلم لست عليهم بمسيطر يا محمد، فذكر إنما أنت مذكر، أنت مبلغ عن الله، إن إلينا إيابهم ثم إن علينا حسابهم، المرور بين أيدينا والصراط بين أيدينا، العبور عندنا، الحساب هناك ليس هنا يا محمد عليه الصلاة والسلام. فلعلك باخع نفسك على آثارهم إن لم يؤمنوا بهذا الحديث أسف عليه الصلاة والسلام. وما ذاك أيها الإخوة إلا من الرحمة التي جعلت في قلبه عليه الصلاة والسلام لهذه الأمة، من رحمته عليه الصلاة والسلام. فهو رحيم بمن؟ حتى من رحمته أنه يجد الحزن ويجد الألم عليه الصلاة والسلام لإعراض من؟ لإعراض هؤلاء الكفار عليه الصلاة والسلام. أيضا وما أنت عليهم بحفيظ، يقول العلماء نعم وما أنت عليهم وما جعلناك عليهم حفيظا، عفوا وما جعلناك عليهم حفيظا، يقول هنا أن يتحلى الداعية بالتواضع، أن يتحلى الداعية بالتواضع وإسلام الجبروت والقهر لله سبحانه وتعالى. وما جعلناك عليهم حفيظا وما أنت عليهم بوكيل، يعني ما جعلناك أيها الأخ المبارك هذا الرسول صلى الله عليه وسلم وكذلك أنت أيها الداعية إلى الله سبحانه وتعالى، ما جعلك الله سبحانه وتعالى ماذا؟ تحصي وتراقب وتكون أنت وكيل على من؟ على ذرية آدم كما يقال، وإنما أنت تبلغ دين الله سبحانه وتعالى بالحكمة والموعظة الحسنة وباللين وبكذا. وإذا عرض الإنسان فلا تجد في نفسك، فقد أعرض عن من؟ عن من هو خير منك وهو رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأعرض عن الأنبياء عليهم الصلاة والسلام، يأتي النبي يوم القيامة وليس معه ماذا؟ وليس معه أحد أيها الإخوة، نبي مؤيد من الله بوحي من الله، ومع ذلك يبعث إلى قرية فلا يؤمن به أحد ويموت ولم يسلم به أحد. هل هذا تقصير منه عليه الصلاة والسلام، من هذا النبي عليه الصلاة والسلام؟ لا والله، ولكن هذه مشيئة الله سبحانه وتعالى، وهذه حكمة الله سبحانه وتعالى. وما أنت عليهم بوكيل، وما جعلناك عليهم حفيظا، وما أنت عليهم بوكيل، كل ذلك تسلية لرسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم نأخذ آخر آية، ولا تسبوا الذين يدعون من دون الله فيسبوا الله عدوا بغير علم. يقول ابن جرير، يقول تعالى ذكره لنبيه صلى الله عليه وسلم وللمؤمنين به، ولا تسبوا الذين يدعو المشركون من دون الله من الآلهة والأنداد، فيسبوا المشركون الله جهلا منهم بربهم واعتداء بغير علم. يقول ابن عباس قالوا يا محمد لتنتهين عن سب آلهتنا أو لنهجون ربك، فنهاهم الله سبحانه وتعالى عن سب ماذا؟ عن سب الآلهة. وهذا قول لقتادة وكذلك السدي، والسدي رحمه الله أشار إلى هذه الآية بأنها أن هذه الآية إنما يفسرها بما حصل في وفاة عم الرسول صلى الله عليه وسلم، واستدل بها وذكر في ذلك قصة طويلة، وقال في هذه الآية، ولكني سأعرض عنها حتى لا نطيل عليكم، من أراد أن يرجع إليها فليرجع إليها. لكن الفوائد التي نستفيد منها، طبعا هنا كما قلت أيها الإخوة نهي من الله سبحانه وتعالى لرسوله صلى الله عليه وسلم وللمؤمنين به عن ماذا؟ عن سب من؟ عن سب آلهة الكفار. لماذا؟ حتى لا يؤدي ذلك إلى سب من؟ إلى سب الله سبحانه وتعالى جهلا من هؤلاء القوم بالله سبحانه وتعالى. ثم قال لكل أمة بغير علم، كذلك زينا لكل أمة عملهم ثم إلى ربهم مرجعهم فينبئهم بما كانوا يعملون. قال ابن عطية في الآية: ولا تسبوا الذين يدعون من دون الله. الآية حكم هذه الآية باق في هذه الأمة، حكم هذه الآية باق في هذه الأمة. فإذا كان الكافر في منعة وخيف أن يسب الإسلام أو الرسول صلى الله عليه وسلم أو الله جل وعلا، فلا يحل لمسلم ذم دين الكافر ولا صنمه ولا صليبه، ولا يتعرض إلى ما يؤدي إلى ذلك. وقد أشار إلى ذلك ابن عطية وابو حيان. طيب، فهذه مسألة نستفيد منها وسيسير إليها شيخ الإسلام رحمه الله، يقول في الصارم المسلول، يقول: نهي المسلمون أن يفعلوا ما يكون ذريعة إلى سب الكافرين لله تعالى، فعلم أن سب الله تعالى أعظم عنده من أن يشرك به ويكذب رسوله ويعادى. وقد أشار إلى ذلك شيخ الإسلام في الصارم المسلول، وهذا سنقف معه. أيضا ابن عاشور، أو قبل ابن عاشور، أو نذكر ابن عاشور، يقول هنا، يقول: وصف سب المشركين لله تعالى بأنه عدو للتعريض، بأن سب المسلمين أصنام المشركين ليس من الاعتداء، ولكن مع ذلك نهي ماذا؟ نهي الإنسان عن ماذا؟ عن سب آلهة هؤلاء القوم، عن سب هؤلاء القوم وآلهتهم. وهنا نستفيد فائدة عظيمة أيها الإخوة، وخاصة في زماننا هذا، وخاصة مع يعني وسائل التواصل الحديثة وغيرها، والغرب والشرق، يعني لا شك حقيقة الناظر في الواقع المعاصر بأن هناك هجمة قوية حقيقة على الإسلام وعلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى أمة القرآن وعلى القرآن، لكن يعني الأمة في عمومها في ضعف في مواجهة هؤلاء. ومثلا إخواننا الآن الجاليات المسلمة في الغرب، مثلا في أي دولة، مثلا الدولة التي أحرقت القرآن قبل أيام وكذا، يعني ماذا يصنع الآن؟ يعني ماذا سيصنع؟ يعني ماذا بيده الآن؟ ماذا بيده؟ إن كانت مظاهرات السلمية عندهم مصرح بها في النظام، فيمكن أن يفتيهم يعني في تلك الديار بأن يخرجوا في مظاهرة سلمية. لكن إن لم يستطع الإنسان، يعني ماذا يصنع الآن؟ هل يكسر؟ هل يفعل؟ هل يفجر؟ لا، هذه ليست من الحكمة. طيب، ولا تسبوا الذين يدعون من دون الله فيسبوا الله عدوا بغير علم. حتى ولو هذه مشاعر استفزاز، لكن ما بأيدي المسلمين وخاصة المستضعفين في بعض الدول، ما بأيديهم شيء. صحيح أن الواجب على الأمة أن تنهض، وعلى الحكومات عموما يعني أن تقوم بالاستنكار وغيرها، وقد يعني قامت بلادنا المباركة بالاستنكار وغير ذلك، وهذا أقل الواجب، أقل ما يكون في ماذا؟ في استنكار وإنكار مثل هذه الأمور. ثم في المقابل أيها الإخوة، ماذا فعلنا في تبليغ دين الله سبحانه وتعالى لهؤلاء الأقوام؟ يعني لا زال هناك يعني ضعف في تبليغ دين الله سبحانه وتعالى في كثير من دول الغرب والشرق الكافر. وأقول لكم يا إخوان، يعني الإخوة في الجاليات المسلمة في بلاد الغرب أو بلاد الشرق، تركيزهم على دعوة المسلمين أنفسهم وتثبيت أهل الإسلام على دين الله سبحانه وتعالى، ولكن تبليغ الدين لهؤلاء النصارى أو لهؤلاء البوذيين أو غيرهم يكاد أن يكون يعني في نطاق ضيق وقليل جدا، مع أن وسائل الآن الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى أتيحت. فمن استطاع أن ينصر دين الله سبحانه وتعالى فليفعل. ومن أعظم نصرة لدين الله سبحانه وتعالى أيها الإخوة أن يتمسك الإنسان بكتاب الله وبسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. يا أيها الذين آمنوا إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم. أن ننصر هذا الدين بالتمسك بكتاب الله وبسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأن نتمسك في بيوتنا وفي أهلينا بكتاب الله وبسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم ندعو الناس إلى الله سبحانه وتعالى. إذن يقول: نهي المسلمون أن يفعلوا ما يكون ذريعة إلى سب الكافرين لله سبحانه وتعالى. فعلم أن سب الله أعظم عنده من أن يشرك به ويكذب رسوله ويعادى، كما أشار إلى ذلك شيخ الإسلام أيضا. ولا تسبوا الذين يدعون من دون الله. طبعا الذين هنا يقولون هنا ماذا؟ عبر عن الأصنام بلفظة ماذا؟ وهي لا تعقل بلفظ ماذا؟ الذين، وهو يستخدم لمن؟ يعني للعاقل. أنزلها في منزلة ماذا؟ في منزلة العاقل، تنزلا مع من؟ تنزلا مع هؤلاء الأقوام، لأنهم يرون أنها ماذا؟ أنها تعقل هذه الأصنام، أن هذه الأصنام تعقل. ولا تسبوا الذين يدعون من دون، فيسبوا الله. هنا إظهار الجلالة، لفظ الجلالة سبحانه وتعالى أظهر هنا، قالوا ماذا؟ تهويلا وتنفيرا من سب ماذا؟ من السب. طيب يعني ينبغي للمسلم أن يحذر من سب من؟ أن يحذر من سب هؤلاء الأصنام، من هذه الأصنام، حتى لا يسب من؟ لا يسب الله سبحانه وتعالى. ولا تسبوا، يقولون هنا فيها قاعدة، هنا نستفيد قاعدة، وهي أصل في قاعدة سد الذرائع. هذه القاعدة أو هذه الآية أصل في ماذا؟ في قاعدة ما يسمى بسد الذرائع، كما أشار إلى ذلك ابن القيم والسيوطي أيضا. في هذه ولا تسبوا الذين يدعون من دون الله، قالوا في هذه دليل للقاعدة الشرعية. ما هي القاعدة الشرعية؟ أن الوسائل تعتبر بالأمور التي توصل إليها. أن الوسائل تعتبر بالأمور التي توصل إليها، وأن وسائل المحرم ولو كانت جائزة فإنها محرمة. وسائل المحرم ولو كانت جائزة فإنها محرمة إذا كانت تفضي إلى الشر. وقد أشار إلى ذلك السعدي رحمه الله، وهذا من كلامه ليس من كلامي. يقول: ودليل للقاعدة الشرعية أن الوسائل تعتبر بالأمور التي توصل إليها، وأن وسائل المحرم ولو كانت جائزة تكون محرمة إذا كانت تفضي إلى الشر. أيضا أشار السيوطي رحمه الله، وهو متوفى في سنة 900 وبعدها، يقول: يستدل به على سقوط وجوب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر إذا خيف من ذلك مفسدة أعظم، وكذلك كل فعل مطلوب ترتب على فعله مفسدة أقوى من مفسدة تركه. هذا أشار إلى ذلك السيوطي. ومسألة إنكار المنكرات أيها الإخوة والأمر بالمعروف حقيقة تحتاج إلى يعني في زماننا إلى شيء من ماذا؟ من التقعيد ومن التأصيل العلمي. ويا ليت حقيقة ندعو من هذا المنبر الإخوة في هذا الجامع المبارك أن يرتبوا مع يعني أهل العلم والفضل في تقعيد مسائل في ماذا؟ في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، في يعني قواعد شرعية في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. هنا يقول السيوطي، يقول: يستدل به على سقوط وجوب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر إذا خيف من ذلك مفسدة أعظم، وكذا كل فعل مطلوب ترتب على فعله مفسدة أقوى من مفسدة تركه. يعني وكذا يعني أي فعل مطلوب يترتب على فعله مفسدة أقوى فهنا ماذا؟ فهنا يترك هذا الأمر. أيضا يقول البقاعي والشربيني، والبقاعي أيضا يقول: الطاعة إذا أدت إلى معصية راجحة وجب تركها. أنا هذه كنا قواعد اليوم، فإنما يؤدي إلى الشر شر. هي نفس قاعدة إيش السيوطي رحمه الله بس بطريقة أخرى، واستدلوا بهذه الآية. أيضا مما أشار ابن عادل، يقول: فيه تنبيه على أن الخصم إذا شافها خصمه بجهل وسفاهة، الخصم إذا شافها خصمه بجهل وسفاهة لم يجز لخصمه أن يشافهه بمثل ذلك. وهذه حقيقة يقول وهو أدب يليق بالمؤمن المطمئن لدينه الواثق من الحق الذي هو عليه الهادئ القلب الذي لا يدخل فيما لا طائل وراءه من الأمور. هذا كلام لابن عادل. وتأملوا أيها الإخوة هذه القاعدة، يعني هذه المسألة أحيان ونلحظها وتقع أحيان، يعني الإنسان أحيان ينكر بعض المنكرات طيب فيرد عليه صح، فإذا رد عليه وش يصير؟ ها يفور صح، يثور بقوة. هنا من الأولى حقيقة من الآمر بالمعروف أو الناهي عن المنكر ألا يفور، ألا يفور، وأن يكون ماذا؟ مطمئن، لأنه ماذا؟ أولا هو ناصح، هو رحيم طيب، هو مريد للخير طيب، محب لمن؟ للناصح طيب. ثم كذلك ماذا؟ كذلك إن رد الخصم بماذا؟ بشيء من السفة أو كذا، فإنه ماذا؟ فإنه لا يقابل بماذا؟ بالفورة، حتى وأحيانا ما يسب. وحقيقة نقول إن ما هناك لا، يعني بعض الإخوة وكثير من الإخوة أقول يعني الناصحين الآمن بالمعروف والنهي عنه صحيح يغضب وتأتي له ردة فعل، لكنه لا يرد بالسب أو بالشتم أو بالذم، لا حاشاهم، ولكن ماذا؟ ولكن تلحظ أحيانا ماذا؟ ردة فعل قوية عنيفة، فيليق الأليق بالمسلم الآمر بالمعروف والنهي عن المنكر أن يكون ماذا؟ أن يكون في قرارة نفسه أنه إذا نصح أو أمر بمعروف أو نهى عن المنكر بأنه ربما لن يقبل منه، ربما لا يقبل منه. طيب إذا ما قبل منك طيب ماذا تكون؟ إذا سببت، إذا رد عليك بسبة أو بشتمة ماذا تكون؟ سترد؟ ستكين؟ لا، وإنما ترد بكلمة طيبة، بكلمة حسنة، وهذا هو الأليق، هذا الأليق بمسلم الأليق. هذه مسألة الردود يا إخوان، الردود أحيان، الردود حتى بين طلاب العلم أحيان، يعني أحيان تنحى إلى يعني أن تكون ردود علمية، ثم تنحى أحيان إلى ماذا؟ إلى شيء يشوب النفس. فإذا رد الإنسان، يعني طبعا نحن يعني معاذ الله نحن لسنا في مقام يعني مقام الرد على العلماء، لكن باع أهل العلم في الرد على بعضهم البعض إنما يرد على المسألة في ماذا؟ في إطارها الشرعي. ولذا خذوا مثال الشيخ الألباني رحمه الله لما تكلم في مسألة يعني لما نقول سمع الله لمن حمده ربنا لك الحمد ثم عود، العود باليدين إلى هكذا، يرى أنه من ماذا؟ بدعة رحمه الله، يرى أنه من البدع. طيب الشيخ بن باز وابن عثيمين وغير من الأئمة رحمه الله عليهم ومن المعاصرين الآن، الرد كان عليه بماذا؟ بالأدلة والرد يعني علمي. طيب لكن أن يجرح رحمه الله أو أن يطعن في علمه أو أن يطعن في فضله، هذا ليس منهج العلماء، ليس منهج علم. نحن يقول نقول مثلا الألباني رحمه الله قال بهذه المسألة، وقال أهل العلم بكذا وكذا. طيب الإنسان الآن يرى بقوله رحمه الله. طيب يا إخوان هذه مسألة دائما في ماذا؟ الخلاف، المسائل الخلافية، وخاصة في مسائل الصلاة وغيرها والسنن وغيرها، ما كل شيء يعني أنه لابد أن يعني تلتفت إلى واحد تقول له طيب يعني ليت تسدل مثلا نصلي في الحرم. يا إخوان الحرم الآن يجمع أمة من الخلق صح ولا لا؟ وكل له ماذا؟ له يتبع، متبع، كثير منهم متبعين، يعني نتبع نحن مذهب حنابلة وهذا شافعية وهذا حناف وهذا. يعني قبل أمس والله أقول لكم كنت في المسجد ورجل كبير في السن حفظه الله وإياكم، حقيقة يعني هو ما يسمع وحقيقة حمامة للمسجد، فدخل بعد أذن المغرب، ودخل أحد الإخوة من الهند طيب فجلس مباشرة، وأنتم تعرفون يعني الأحناف يعني المسألة عندهم هنا فيها مسألة فيها كلام، يعني ما يرون السنة هنا، يعني لدرجة أن الشائب جاء أخذ بالعصا أقامه، قم صل تجلس ما تصلي، تجلس ما تصلي. الأخ الآخر لا يفقه يرد، هو يرد عليه فهو يقول آسف هو لا، الشائب أقول له يعني هو ما يسمع أصلا وما استطيع ترد على طيب. هنا فلما انتهت الصلاة هو لا يقول اكتب لي إذا تريد تكتب لي، فكتبت له. فقال ولده ماذا عنده؟ قلت له يا أخي بس نبهه، طيب نبهه بس، لأن الأخ عذرت الأخ الباكستاني أو الهندي أظن باكستاني، عذرته وجد حرجا يعني الناس ينظرون إليه ها وهو يتكلم عليه وكذا. فهذا فنقول الأليق وطلاب العلم، طبعا هو من عوام المسلمين لكن هو الإنكار هنا، الأليق بطلاب العلم أيها الإخوة حقيقة يعني وأهل العلم ألا يتراشقوا بماذا؟ ألا يتراشقوا بالكلام، ألا يتراشقوا بالكلام، فإنهم أرفع من هذا، والعلم الذي في قلوبهم وفي صدورهم أعلى من ماذا؟ من أن يكون هناك ماذا؟ حظوظ النفس. وربما نرد المسألة الأولى كما بأدلتها ثم يرد عليه، هنا أحيان تخرج ماذا؟ يخرج شيء من حظ النفس ومن ما في النفس أو كذا، وربما يعني يغلظ في القول أو يقدح في دين الرجل أو يقدح في عقيدة الرجل أو في ديانة الرجل. ورحم الله امرأ لقي الله، ها أي والله، عفيف اللسان، ها سليم القلب، سليم القلب. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. ما أحراها أيها الإخوة، ما أحراها والله أيها الإخوة بين أهل السنة والجماعة في زماننا هذا أن نتآلف وأن نتراحم وأن نتعاطف، وأن يكون الإنكار فيما بيننا إن كان عالم فإنما ينكر عليه في بالرسائل أو بكذا أو بالمناصحة الخاصة أو بكذا، وحتى ولو سقط أحيان أوزل أحيان ينظر في بحر حسناته وما أتى بها من حسنات، وفضله ودعوته ونصرته لدين الله سبحانه وتعالى يجب أن تكون في عين الاعتبار فيما بيننا. أما نحن أيها الإخوة فنحن يعني إنسان يتبع ويعني يتبع أهل العلم ويعني يقتدي بالعلماء الراسخين الربانيين يعني، ورب كلكم يعني أدرك الشيخ بن باز رحمة الله عليه والدنا وديكم يعني كان أنموذجا حقيقة، أنموذجا يعني ومثالا يحتذى به في خلقه في تواضعه في دعوته في صبره في إنكاره في تأليف قلوب بعض المسلمين على بعض حتى مع أهل المنكر وأهل البدع وأهل الأهواء وأهل التصوف وأهل. وقد حدث يعني عن طالب علم يقول كان يعني مفتي يعني عالم سلنكا وكان على الصوفية وكان بل من كبار الصوفية، كان يراسل الشيخ بن باز رحمه الله ويتناقش في بعض المسائل العلمية وإلى غير ذلك. فيعني هذا حقيقة يعني معاصر، دعونا من سلف الأمة، فالسلف ربما يقول نحن ما رأيناهم وما شاهدناهم وما أبصرناهم. شيخ الإسلام ابن تيمية لما جاءه ابن القيم رحمه الله يبشره ببيت بن مخلوف ماذا قال؟ قال أتبشرني بموت مسلم؟ تبشرني بموت مسلم؟ جاي مبسوط أنت؟ يعني جاي أنت مبسوط تبشرني بموته؟ مع أنه ناصبه إيش؟ ناصبه العداء يا أخوان، بل هو الذي أفتى بقتله. طيب أفتى بقتله يعني أعظم من هذا؟ أفتى بقتله ومع ذلك لما مات ماذا رحمه الله؟ ذهب إلى بيته ويقول فما صدقوا يعني أن هذا هو شيخ الإسلام رحمه الله الذي يعني كان مناصبة عداء ومسائل عقدية، ما ليست مجرد اختلاف فقهي وإنما هي مسائل في عقيدة وأشياء يعني مسائل عظيمة، ومع ذلك شيخ الإسلام رحمه الله ذهب إليه وإلى بيتي وقال أنا عنه فإني قائم بحقوقكم وقائم عليكم فما تطلبوا أو كذا كما، وأرجع إلى شيخ يعني سيرة شيخ الإسلام رحمه الله. ثم أيها الإخوة هنا ولا تسبوا الذين يدعون من دون الله، يقولون أهل العلم ليس فيها يعني إكرام لهذه الآلهة، ولكن ماذا؟ ولكن إنما يعني حتى لا يسب الله سبحانه وتعالى، وفي قوله سبحانه وتعالى من دون الله يدل على وضاعة هذه الآلهة. اللهم اغفر لنا ولوالدينا وللمسلمين أجمعين، اللهم اغفر لنا ولوالدينا وللمسلمين أجمعين، اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات يا ذا الجلال والإكرام. اللهم اجعل هذا البلد آمنا مطمئنا رخاء سخاء وسائر بلاد المسلمين. اللهم آمنا في أوطاننا وأصلح أئمتنا وولاة أمورنا ووفق ولي أمرنا إلى ما فيه صلاح العباد والبلاد يا ذا الجلال والإكرام. اللهم ارزقه بطالة صالحة تدله على الخير وتعينه عليه يا ذا الجلال والإكرام. اللهم أصلح أحوال المسلمين في كل مكان. اللهم أصلح أحوال المسلمين في كل مكان. اللهم ارفع عنهم الجهل والبلاء يا ذا الجلال والإكرام، وارفع عنهم الفقر والفاقة والاختلاف يا ذا الجلال والإكرام. اللهم وألف بين قلوبهم على الحق والهدى يا ذا الجلال والإكرام. شكر الله لكم على طيب استماعكم وحسن صلاتكم، وإلى اللقاء بكم في الأسبوع القادم بإذن الله. إلى ذلكم الحين نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.